هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. إذا قال لكم أحد من الناس: أكلت القرط وأعجبني طعمه، فهل ستصدقونه أم ستشكون في قواه العقلية؟ هذا بالطبع أصدقائنا لغز لغوي يمكن حله إذا عرفنا الفرق بين القرط والقرط. القرط أصدقائنا هو ما يعلق في أسفل الأذن، وهو ما يعرف اليوم بالحلق. أما القرط فهو نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة، وهو ما نعرفه اليوم بالكرات. إذن إذا قال لكم أحد من الناس: أكلت القرط وأعجبني طعمه، فصدقوه، لأنه يعني أنه أكل الكراث الذي هو الكرات وأعجبه طعمه. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.